علي نحت القوافي من أماكنها من مقاطعها وما علي لهم وما علي لهم أن تفهم أن تفهم أن تفهم البقر. أين فكيف يقال؟ قال فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق يعني ما نتجارى مع قاصر الفهم. أين نعم ولا نقول في كلام الله عز وجل ما يقولونه من سوء فهمهم. كيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث؟ نعم كيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث؟ نعم. وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نعم إن حقيقة قولهم أن ظاهر القرآن أن ظاهر نعم إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال. أين وأنه ليس فيه بيان لما وأنه ليس فيه بيان وأن يصلح من الاعتقاد. يعني القرآن يقولون ما في بيان ما يصلح من الاعتقاد. أجل وش البيان اللي يصلح الاعتقاد؟ كلامهم هم أين أو عقولهم الفاسدة؟ نعم قال ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه. نعم. هذا حقيقة قول المتأولين. أي نعم. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق وما كان باطلا لم يدل عليه. والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه. أي نعم لكن الحقيقة أن القرآن ما دل على باطل إنما دل على حق. نعم قال فيقال لهم هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة في مواضع قليلة خفية خفية أصوب من اللي عندك. فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده. فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة هو كأنه يعتبر لهم لأنه أعدهم من المؤمنين وقال أنتم تفتحون على أنفسكم أبواب للمشركين بهذه البدعة. نعم فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ أين فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه قيل لكم وبأي عقل نزل القاطع العقلي وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ نعم فإن القرمطي فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع. نعم ويزعم الفيلسوف عندهم قواطع عقلية عقولهم هم. أي نعم فهل نرجع لقواطعهم العقلية؟ الله المستعان. نعم ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد لأن الفلاسفة ينكرون بعث الأجساد. نعم ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع القواطع العقلية على امتناع رؤية الله تعالى. نعم ويقولون لن للتأبيد لن تراني للتأبيد. نعم وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى. أيضا وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوابها التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام. الليبرالي العلماني يقول يعني هذا خلاف العقل الشرع خلاف العقل. اي نعم